ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ معنى أشهد أن محمدا رسول الله أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله إلى جميع الخلق من إنس وجن، أي أن الله أرسله إلى كافة البشر من عرب وغيرهم وإلى كافة الجن ليأمرهم بالإيمان بشريعته ويتبعوه في كل ما جاء به. قال الله تعالى في سورة الفرقان: ليكون للعالمين نذيرا. والإنذار هو التخويف بالنار على المعصية، وهذا الإنذار للإنس والجن فقط، أما الملائكة فلا يعصون الله أبدا ولا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار. وأما من كان قبل محمد من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن، لقوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، رواه البخاري. وليس معناه أن الأنبياء السابقين كانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا من كان من أممهم، بل الأنبياء كلهم كانوا يبلغون أقوامهم ومن استطاعوا من غيرهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من استطاع من أفراد المكلفين، وفي حق الأنبياء أوكد، فيجب اعتقاد أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أما الجن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم، فاجتمع بهم ليلا وأخبره الله بالوحي أنه جاء إليه نفر، أي جماعة من الجن، فاستمعوا القرآن فآمنوا. قال الله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.